تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين. باب تحريم الشرب من آنية الفضة. آنية الفضة سواء استعمال أواني الفضة والذهب يحرم على المرأة والرجل استعمال الأواني، وأما المرأة لها الزينة فقط تتزين، يجوز لها تزين بالذهب والفضة في الزينة، وأما في استعمال الأكل والشرب الملعقة الصحن الزبدية لا، في الأواني يحرم على الجميع مطلقا سواء كان الذكر أو أنثى أو خنثى، يحرم استعمال الأواني من الذهب والفضة. وأما في الزينة فالمرأة لها أن تتزين بالفضة تزين بالذهب، لكن بقدر معلوم بقدر الجاري في البلاد، مو تروح عشان عشان عشان عشان بعض العلماء كالشافعية يقول على أنه حد الزينة ليس فيه زكاة، يعني الذهب والفضة حق الزينة ليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة، مو بعين تسوي الفقار واحد كيلو تسوي هذا واحد كيلو عشان تخرج من الزكاة، لا لا، لازم يكون مثل الجاري في الخلق، يعني في مفهوم الكلام كلام هو لا تسوي الثوار واحد كيلو عشان نقول على بعض العلماء، ولا بعض العلماء مطلقا يجب الزكاة حتى في إيه؟ وهو مذهب أبو حنيفة، أبو حنيفة الزكاة واجبة حتى في الزينة في لباس الزينة للمرأة، والشافعي يقول إيه على أن من حق الزينة ليس عليها زكاة، لكن مو تسوي زيادة واحد كيلو، لا على قدر الناس على قدر الاستعمال. طيب ها. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. سيدنا عبد الرحمن هذا شقيق السيدة عائشة، شقيق السيدة عائشة من أب وأم، وأما عبد الله فهو أخوها من أبيها، محمد بن أبو بكر هو ولد الخثعمية اللي جاءت أنا أمس أسماء سيدة أسماء جابت من أبي بكر محمد، جابت من أبي بكر محمد، ومحمد جاء بالقاسم التابعي الذي هو إيه أحد الأئمة السبعة، القاسم بن أبي بكر أحد الأئمة السبعة الذي تدور عليهم روح الفتية في المدينة. نعم. عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. أم سلمة استقرب لأبي سلمة زوجته ماذا عنها من تخلفها رسول صاحب من الرسول عليه السلام دعت الله اللهم قالت من خير من أبي قالت من خير من أبي سلمة، هي تظن ما في خير من أبي سلمة، ما تظن أن الرسول يتزوجها، لكن لما دعت وإذا الرسول عليه السلام نعم يخطبها الرسول ليش خطبها، إيش الحكمة في خطبة الرسول لها، لأن أبناء أبي سلمة أبناء أخيه من الرضاع، أخيه من الإيه من الرضاع، شوف سيدنا أبو سلمة رضع مع الرسول، فالرسول أراد أن يحمل أبناءه ويقوم بتربيتهم. نعم. وسيدنا من فين شربوا سيدنا الرسول وسيدنا حمزة وسيدنا أبو سلمة شربوا من ثدي جارد أبي لهب، ولذلك أبو لهب يخفف عنه نعم ثويبة اسم الجارية ثويبة يخفف عنه لأجل أن الرسول رضع من إيه من جاريته. نعم طيب. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. إنما يجرجر هذا الفعل يعني كأنه يجرجر في بطنه نار جهنم. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن محمد الإسماعيل، أخرجه مسلم يحيى بن يحيى. لو واحد سألنا قال ما الحكمة في تحريم أن الإنسان يتخذ الآن يتخذ متر من من من من الذهب أو من الفضة؟ ما الحكمة في ذلك؟ ها؟ ها؟ أوان الجنة. انكسار قلب الفقير، انكسار قلبي الفقير. الحكمة في الدنيا، ليش حرمها الله في الدنيا؟ لأن إذا طالع فيك الفقير وطالع أنت جزء في الذهب والفضة، إيش يكون حاله ذات الوقت؟ إيش يكون حال الفقير؟ انكسر خاطره. والله سبحانه وتعالى حرم أن الإنسان يتخذ الإناء من الفضة أو الذهب في الدنيا لئلا ينكسر خاطر الفقير. الشريعة تحب تحب المساواة وتحب على التراحم والإيه والتعاضد مع بعضهم بعض، لا يتفرقون، يحب أن يكون أحباب مثل الصحابة. محمد رسول الله والذين معه رحماء بينهم، رحماء بينهم، رضي الله عنه وسيادة. نعم. قوله يجرجر أن يحجر فيه نار جهنم. نعم. والجرجرة صوت وقوع الماء في الجوف. لما تنزل بالمويه كيف تسوي المويه في الجوف؟ لما تنزل المويه بني ادم تنزل المويه لها نزول، لها طبه، لها ايه؟ طبه. نعم. ويكون ذلك عند شده الشرب. واصل الجرجرة ويكون ذلك يعني الجرجرة تكون متى؟ تكون عند شده الشرب، لما تكون عطشان بالمره كيف تشرب؟ هذا هي ايش الجرجرة. نعم. وأصل الجرجرة الصوت، ومنه قيل للبعير إذا صوت هو يجرجر. زي ما نسأل الله السلامة، الله يبعد عننا وعنكم نعم شرب الدخان وشرب الشيشة. يقول لك جر يا شيخ، شوف يديك الله يقول لك جرجر، شوف جرجر يعني مص النار داخلها عند القلب. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا سيف بن أبي سليمان، قال سمعت مجاهدا يقول، قال حدثنا سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة رضي الله عنه، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبس الحرير ولا الديباج. حذيفة ابن من؟ ابن اليمان. الذين قال استشهد رضي الله عنه لما سيدنا عمر جاء له الموت، قالوا له من يكون بعدك؟ يعني يولي. قال والله لو كان يعني معناته حذيفة حي لجعلته خلافة فيه. شوف معنى سيدنا حذيفة مولى يعني أصله مشترك، لكن الطاعة والعبادة وطاعة الله والتقوى رفعته عند عمر. نعم. ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، هذا هو الدليل. ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، هنا محل الايه؟ محل الدليل. نعم. ولا تأكلوا في صحافها، ولا تأكلوا في صحافها، لا في البلد ولا في الايه ولا في الصحن ولا في القدر ولا في شيء. نعم. فإنها لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. إنها لهم للكفرة في الدنيا ولكم في الآخرة. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن سيف، وأخرجه أيضا عن عبد الجبار بن العلاء عن سفيان بن أبي نجيح عن مجاهد. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن عاصم عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. الشعب محل الانكسار، جعل له مسمار مثل ما يسمروا ليش المسمرين، سمروا بايش؟ بمسمار زي حق الورق هذا اللي يضغطوه عشان يمسك بفضة، عشان الفضة لا تصدع، الفضة لا ايه لا تصدع. يعني يجوز انك تتخذ للإناء اذا اتكسر وأردت ان تكمله تتخذ له مسمارا من الفضة، لان الفضة لا ايه لا تصدع، الفضة والذهب لا يصدعان، حطه في التراب ادفنه، كانوا الناس يدفنوا اول في الارض، الذهب يخرج التجيز يزيد نوره من اين يقوله كده، واذا هو يضيء، والفضة كذلك لا التراب لا يؤذيهما النقدان. نعم. قال عاصم: رأيت القدح وشربت منه. نعم. هذا حديث صحيح. هنيئا له الذي شرب من قدح الايه المصطفى عليه الصلاة والسلام. وفي رواية قال عاصم: هو قدح جيد عريض من نطار، يقال النطار شجرة الأثلي، يعني متخذ من الشجرة، يأخذون الشجرة العود حقها. نعم. يأخذون وصلة مثل هذا ويحفروه ويسووه إيه هنا. نعم. وأراد أنه من هذه الأقداح الحمر. نعم. ويقال أنه يباع في السوق، يباع اللي يسوي فيها المعصوب، راعي الفول يسوي المعصوب. نعم. عليكم السلام. نعم. والله الأحسن يا شيخ، الأحسن تخرج من خلاف العلماء، ناس يقولوا كده ناس يقولوا، لكن الأحسن أنك ديوانع تادع، بس طواف سبع أشهر تطوف وتواجع وتقول له يا ربي عيدنا مرات وكرات. ويقال النضار النبع، وهو شجر يتخذ منه القسي. تأخذ منه ليه؟ القسي يعني النبل، لأنه قوي، حق النبل العود حق النبل هذا يتخذ منه. نعم. قال الإمام رحمه الله: ويتخذ منه كذلك عود الإيه العود حق الطعن حق الرمح. نعم. قال الإمام رحمه الله فيه بيان أن اسمع يا شيخ، قال الإمام، من هو الإمام؟ البغوي بعد الشيخ البغوي، بعد ما جاب الأحاديث يبين ما يستفاد منها، لأن الشيخ البغوي من كبار الشافعية، من كبار علماء الشافعية. نعم. فيه بيان أن تطبيب الإناء بقليل من الفضة عند الحاجة جائز. هذا يستفاد منه على أن تطبيب يعني تصويره القدح إذا انكسر تطبيبه بإيه بشيء قريب من الفضة، مسامير فضة ما عليه. نعم. فأما الكثير للزينة فحرام. أما اللي كان تطبيبه لأجل الزينة فحرام. نعم. أما القليل للزينة أو الكثير للحاجة فمكروه. نعم. قال أخبرنا أبو محمد الجوزجاني، قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي، قال أخبرنا الهيثم بن كليب، قال حدثنا أبو عيسى، قال حدثنا الحسين بن الأسود البغدادي، قال حدثنا عمرو بن محمد، قال حدثنا عيسى بن طهمان، قال أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله عنه قدح خشب غليظ مطبب بحديد، فقال: يا ثابت، هذا قدح النبي صلى الله عليه وسلم. ايش يقرب سيدنا انس للرسول؟ ما يقرب له، لان سيدنا انس من الانصار، من الخزرج والاوس. نعم. والرسول قرشي، انما كان خادمه. لما جاء الى المدينة الرسول جاءت به امه، وكان في ذلك الوقت عمره 10 سنين، جاءت به امه الى الرسول وقال: يا رسول الله، ان انس كيس يعني طيب، يكون لك خادما. فيقول سيدنا انس: خدمت الرسول 10 سنوات الى ان توفي، ما قال لي يوم من الايام لما فعلت ذلك او لم تفعل. شوف، ما عاتبني صلوات حسن العشرة صلوات الله وسلامه عليه. وناهيك بسيدنا انس، دعاه الرسول بلغ 120 سنة، ودعاه بطول العمر وكثرة الولد، لمن يجي من الشام سكن الشام في آخر عمره، ولمن يجي من الشام هو وزورته يتركون له الطواف له ولذريته. شوف، دعاه الرسول طول العمر وكثرة الولد. نعم، رضي الله عنه. باب كراهية التنفس في الإناء. التنفس في الإناء لا يتنفس، لا تخلي النفس في الإناء لأنه يحصل فيه الإيه الرائحة الكريهة، فالإناء إذا جبت منه أبعده قريب ثم أرجع. والإنسان لما يشرب يشرب ثلاثة مرات، يشرب ثم يبعده ثم يتنفس ثم يعيد ويشرب ثم يعيد ثلاثة مرات مثل ما فعل الرسول وهو أهنأ للشرب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الرحبي رحمه الله تعالى وأدم النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قال الشارح حفظه الله تعالى: القسم الثاني من أصول المسائل الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية، وهذا القسم لا يدخله العول، فكل مسألة فيها وارث يستحق النصف وآخر يستحق الباقي، أو فيها وارثان كل منهما له النصف فهي من اثنين، وكل مسألة فيها وارث يستحق الثلث أو الثلثين، أو وارثان لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان فهي من ثلاثة، وكل مسألة فيها وارث يستحق الربع وآخر يستحق الباقي، أو فيها وارثان يستحق أحدهما نصفا وآخر ربعا فهي من أربعة، وكل مسألة فيها لأن النصف واحد فوق تحته إيه؟ اثنين. الاثنين تدخل في الإيه؟ في الأربعة. نعم، فالمسألة من أربعة. وكل مسألة فيها وارث يستحق الثمن وآخر يستحق الباقي، أو فيها يجتمع الربع مع النصف ولا ما يجتمع؟ نعم. ها مثال ذلك. بنت وزوج، بنت وزوج وعم، بنت وزوج وعم، الزوج له مع البنت الربع، والبنت لها ايه النصف، والباقي ياخذه العم. اجتمع الربع مع النصف لازم نكون احنا الحذرين. هذا نعم. وكل مسألة فيها وارث يستحق الثمن واخر يستحق الباقي، أو فيها وارث يأخذ الثمن وآخر يأخذ النصف فهي من ثمانية. نعم. مثال ذلك زوجة وبنت، زوجة وبنت وأخ شقيق للميت، زوجة للميت وبنت للإيه؟ للميت وشقيق. الزوجة إيش تأخذ؟ الثمن. والبنت تأخذ الإيه؟ النصف. والباقي يأخذه من؟ الشقيق. نعم. فائدة: علم مما تقدم أن المسألة ثلاث حالات: العول والعدل والنقص. العول والعدل والنقص، العول وهي الزيادة، تعود من من من من ستة إلى كم؟ سبعة. إلى سبعة إلى ثمانية تسعة إلى عشر، هذا زيادة. ما معنى العول؟ زيادة في السهام ونقصان في الإيه؟ طيب، والنقصان الثاني شو يقول الثاني؟ العدل. العدل يعني على أن تكون المسألة زي مسألة زوج وشقيقة، زوج وشقيقة، الزوج نعطي له النصف والشقيقة نعطي لها النصف، المسألة عادلة تمت ما بقي شيء، وناقصة يبقى للوارث، يبقى للإيه؟ للوارث. نعم، المعصب. نعم. فإن تزاحمت الفروض وزادت فهي عائلة كزوج وشقيقتين أو لأب. نعم. وإن انقسمت على أصحاب كزوج وشقيقتين، كزوج له إيش؟ نصف. النصف وشقيقتين لهم ثلثين. المسألة من كم؟ ستة. من ستة وعالت إلى سبعة. إلى سبعة. كيف عرفنا عالت؟ جمعنا الثلاثة حقت الزوج والأربعة حقت الشقيقتين، لأن المسألة من ستة. المسألة من ستة، ليش من ستة؟ لأنه جانا لإيه؟ النصف مع من؟ مع الثلثين. المسألة من كم؟ من ستة. نعم، النصف ثلاثة من ستة والثلثين أربعة من ستة، مجموعهم سبعة. إذن نقصد لإيه؟ ستة، ونجعل المسألة من سبعة. نعم. وإن انقسمت على أصحاب الفروض ولم يبقى للعاصب شيء فهي عادلة. مثال ذلك كزوج وأم وأخت لأم كزوج وأم أخت لأم الزوج له إيه؟ نصف والأم لها ثلث لا ثلث وأخ لأم أخت لأم لها سدس أو أخ لأم إذا قال ذكر أو لأن الأخ من الأم والأخت من الأم لا يتفاضلان لا إنما المفاضلة في الإخوة من فين؟ من النسب لكم من جهة النسب من جهة الأب نعم. وإن بقي شيء بعد أصحاب الفروض للعاصب فهي ناقصة نعم. كزوج وبنت وعم ثم إن يعني مجموع الفروض ناقص يعني يبقى لمن؟ يبقى للإيه؟ يبقى للوارث نعم. ثم إن الأصول التسعة باعتبار العول والعدل والنقص أربعة أقسام قسم يتصور فيه العدل والعول والنقص وهو أصل ستة وحده وعولها يكون شفعا ووترا كما تقدم وباقيها بعد الفروض في حالة نقصها يكون شفعا ووترا كما ظهر لك كيف ستة يكون شفعا ووترا إلى سبعة وتر وإلى ثمانية شفعا نعم تعود إلى وتر إلى من ستة إلى سبعة سبعة من وتر تعود شفعا ثمانية تعود إلى تسعة وتر تعود إلى عشرة شفعا نعم يكون شفعا وترا كما ظهر لك في صورها وقسم لا يكون إلا نقصا وهو أصل أربعة وثمانية وثمانية عشر وستة يعني الأربعة والثمانية لابد أن يبقى فيها لمن للعاصب شيء لابد أن يبقى فيها للعاصب شيء نعم وقسم يكون عادلا وناقصا وهو أصل اثنين وثلاثة اثنين وثلاثة يكون عادلا زوج وشقيقة هذه نصف هذه نصف نعم ويكون كذلك ايه ناقصا زوج وشقيق زوج وشقيق الزوج يأخذ المرأة ماذا تركت شقيقها تركت زوجها الزوج يأخذ الايه النصف بقي ولا ما بقي شيء بقي شيء وهو للعاصب نعم وهو أصل اثنين وثلاثة وقسم يكون ناقصا وعائلا وهو أصل اثني عشر وأربعة وعشرين كذلك ثلاثة مات عن أمه وأبيه إيش نعت الأم الثلث شو ونعت بقي شيء لما بقي يكون لمن للأب بقي للعصب شيء نعم وقسم يكون ناقصا وعائلا وهو أصل اثني عشر وأربعة وعشرين وهما لا يعولان إلا وترا وهما لا يعولان إلا إيه وترا طيب الاثنى عشر إلى فين إلى الثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر طيب والأربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين سبعة وعشرين وتر ولا ما وتر وتر والباقي فيهما بعد الفروض لا يكون إلا وترا وقد ظهر ذلك لك في صورهما والله أعلم نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح إذا كان المسألة تنقسم من غير تطويل فيها الأولى الاقتصار الأولى الإيه الاقتصار وإذا كان ما تنقسم افعل ما يقسمها افعل ما ايه ما يقسمها طيب فأعطي كلا سهمه من أصلها فأعطي كلا سهمه من أصلها مكملا أو عائلا من عولها اعطي فعله ايه حذفنا الايه العلة لما واحد يمليك يقول لك اعطي كيف تكتب اعطي همزة وعين وطاء ما فيها ما تقول اعطي ليه لأن فعل الأمر مبني على حذف المعتل على حذف حرف العلة على حذف حرف الايه العلة نعم قال الشارح حفظه الله تعالى إذا صحت المسألة من أصلها أو من عولها بأن انقسمت سهام كل فريق منها عليه قسمة صحيحة من غير كسر ك كزوج وثلاثة بنين. المسألة من أربعة مخرج الربع، للزوج الربع سهم والباقي ثلاثة أسهم لكل ابن سهم، وهذه صورتها. هذه تسمى ايه؟ ناقصة. تسمى ايه؟ ناقصة. وهي التي ينفع فيها للايه؟ يعني الفروض ما لها مدها، لأن الفرض تلت، باقي تلتين. نعم. وكثلاث زوجات وأم وخمسة أعمام. ثلاث زوجات ايش لهم؟ الربع اشتركنا فيه، وأم لها ايه؟ ثلث. ثلث اجتمع الربع مع الثلث، المسألة من كم؟ 12. نعم. أصل المسألة 12، للزوجات الربع ثلاثة لكل واحدة منهن سهم. ربع ال 12 كم؟ قسمنا البركة 12 قسم، كم لهم؟ ثلاثة. وللأم الثلث أربعة والباقي خمسة أسهم للأعمام، الخمسة لكل واحد للأعمام الخمسة لكل واحد منهم سهم، وهذه صورتها. وكأم الأرامل، وتقدم أنها ثلاث زوجات وجدتان وأربع أخوات لأم وثمان أخوات شقيقات أو لأب. فين تقدمت عندنا يا شاطر؟ في عول 12 إلى إيه؟ إلى 17. صورها هناك ولا ما صورها؟ كلهم نساء، ولذلك تسمى المسألة بالإيه؟ بأم الأرامل. نعم. أو بإيه؟ بأم الفروج، لأن كلهم نساء. أو بالسبعة عشرية، لأنه كل واحدة ينيبها واحد، مع أنهم واحدة أم واحدة أخت، كيف تساوي؟ لأجل كثرة عددي. نعم. أصلها 12 وتعود إلى 17 كما تقدم. فللزوجات الربع ثلاثة لكل واحدة منهن سهم، وللجدتين السدس اثنان لكل واحدة منهما سهم، وللأخوات للأم الثلث أربعة لكل واحدة منهن سهم، وللشقيقات أو لأب ثمانية لكل واحدة منهن سهم، وهذه صورتها. فاترك تطويل الحساب ولا تنظر بين السهام والرؤوس ولا تضرب الرؤوس في بعضها. مدام مثلا قسمت، لا تأخذ الخمسة تضرب الخمسة الإخوة في ثلاثة الزوجات، في الثلاثة الايه؟ الزوجات. هذا في خمسة بخمسة عشر، تضربها في أصل المسألة 12 بكم؟ أو في عولها، شوف صارت كبيرة. لا، ما دامت تصح من الكبيرة، لكن تصح من الكبيرة تصح من ابنية صغيرة، فالأولى من ايه؟ تركز. وإن تكون من أصلها تصح تضوي الحسابي ربحوا. وهذا البيت أصبح مثلا يقال يا شيخ إذا كان الشيء صح من أصله لا تطول. شوف رحمهم الله. نعم. فاترك تطويل الحساب ولا تنظر بين السهام والرؤوس ولا تضرب الرؤوس في بعضها. والحاصل في أصل المسألة، لأن ذلك والحاصل معطوف على فين؟ فلا تضرب الايه؟ تطويلة. فلا تضرب الرؤوس في بعضها. الرؤوس ولا تضرب والحاصل. ولا تضرب الرؤوس في بعضها. والحاصل في أصل المسألة، نعم، لأن ذلك خطأ في الصناعة. نعم. يعني إذا تاب واحد فرضي يقول لك هذا زي المعلمين لما نجيب حقون أول الله يرحمهم، هل عند جاء السمين الحين حتى بحقون السمين كما يخلي العود كده العمود واقف، النجار يسلح العمود يقول لك والله يشوف النجار ميل الايه؟ ميل العمود، حصل فيه عنده ميالة العود ماحي، او كان اول الله يرحمه كان ينظر في الحجارة يحذيك الحجارة يقول لك شوف ما شبك الحجارة، كان يشبه عنده يحط حجرين اسود حجرين أسفل، شوف هذاك الكبير فين رأسه والثاني الكبير فين رأسه، حط واحد بينهم إيه صغير شايفه، لا تتغير حتى الكبير من فوق عشان لا يسوي شك، لا يسوي إيه رضي الله عنه. وترك ذلك ربح واكتساب للراحة والوقت، فأعطي كل وارث سهمه من أصل المسألة كاملا إن لم تكن عائلة، وعائلا إن كانت عائلة كما ظهر في الأمثلة والصور، وعائلا إن كانت عائلة كما ظهر في الأمثلة والصور. باب السهام. قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم. دحين رحمه الله بعد ما قال على أن إذا كان المسألة تنقسم ولا يحتاج إلى تطويل فأنت لا تطول. طيب وإذا احتاج إلى تطويل يا شيخنا يا رحبي، أنزل الله عليك صحائف رحمته وغفر لنا ولك وجزاك عنا خير الجزاء، كأنه يكلمنا رحمه الله تعالى، شوف كأنهم أحياء ميت من القرن الرابع، يعني 1100 سنة هو مدفون في الأرض رضي الله تعالى عنهم أسيادهم. نعم. وإذا لم تنقسم كيف أفعل؟ يبغى يورينا رضي الله عنه. نعم. وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم.